أخونا كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كتبه بالمعنى، أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بشرح ذلكم الحديث أيضا حسب طلبه. هذا حديث عظيم رواه مسلم الصحيح من حديث تميم الداري، وله شواهد عند غير مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هو حديث عظيم يدل على أن الدين هو النصيحة، وذلك يدل على عظم شأنها لأنه جعلها الدين، كما قال النبي الحج عرفة. فيدل هذا الحديث على أن النصيحة هي الدين، وهي الإخلاص في الشيء والصدق فيه حتى يؤدى كما أوجب الله. فالدين هو النصيحة في جميع ما أوجب الله وفي ترك ما حرم الله، وهذا عام يعم حق الله وحق الرسول وحق القرآن وحق الأئمة وحق العامة. والنصيحة كما تقدم هي الإخلاص في الشيء والعناية به والحرص على أن يؤدى كاملا تاما لا غش فيه ولا خيانة. يقال في لغة العرب: ذهب الناصح، يعني ليس في غش. ويقولون أيضا: عسل الناصح، يعني ليس في غش. فهكذا يجب أن يكون المؤمن في أعماله ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هكذا فالنصيحة لله توحيده سبحانه والإخلاص له، وصرف العبادة له جل وعلا من صلاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك، يعني أن يعمل في غاية من الإخلاص لله، لا يعبد معه سواه بل يعبده وحده، وينصح في هذه العبادة ويكملها. وهكذا ينصح في أداء ما فرض وترك ما حرم الله عليه، يؤدي كاملا لعلمه بأنه حق الله وأن الله أوجبه عليه، فهو يخلص في ذلك ويعتني بذلك. وهكذا في حق القرآن يتدبره ويتعقله ويعمل بما فيه من أوامر وينتهي عن النواهي، وكتاب الله العظيم وحبله المتين. فالواجب العناية بالنصح لكتاب الله، وذلك بحفظ الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود حتى لا تخل بشيء من أوامر الله في القرآن، وحتى لا تركب شيء من محارم الله، مع الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة، كلام الله منه نزل على رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالمؤمن يؤمن بهذا، وهكذا المؤمنة، ويعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، خلافا للجهمية ومن سار في ركابه من المبتدعة. وهكذا النصح للرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان بأنه رسول الله حقا والدفاع عن سنته والذب عنها، كل هذا من النصح للرسول صلى الله عليه وسلم. كونه يعتني بأحاديثه ويعرف صحيحها من سقيمها ويذب عنها ويمتثلها ويقف عند الحدود التي حددت السنة، كل هذا من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. وما زاد على ذلك من أداء الواجبات وترك المحارم كان كمالا للنصيحة وتماما لها. فالحاصل أنه بعنايته بما أمر الله به ورسوله وبما دل عليه كتاب الله من الحقوق يكون قد نصح لله ولكتابه ولرسوله بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والاكثار من ثنائي عليه وذكر سبحانه وتعالى وخشيته جل وعلا، كل هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. نعم.